الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 79 من هذه السلسلة المستمرة بحمد الله تعالى، ووصلنا إلى البيت 25 في القصيدة 23. يقول في هذه الأبيات التي سنشرحها، يقول: لا يقنع ابن علي نيل منزلة يشكو محاولها التقصير والتعب، هز اللواء بن عجل به فغدا رأسا لهم وغدا كل لهم ذنبا، التاركين من الأشياء أهونها والراكبين من الأشياء ما صعب، مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي هام الكمات على أرماحهم عذبا، إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء تتهم الإقدام والهرب، مراتب صعدت والفكر يتبعها فجاز وهو على أثارها الشهوب، محامد نزفت شعري ليملأها فآلم امتلأت منه ولا نضب، مكارم لك فت العالمين بها من يستطيع لأمر فائت طلبا. تمام. إذا يقول لا يقنع ابن علي، يعني مفعول به مقدم، ما الذي لا يقنعه؟ نيل منزلة، يعني لا يقتنع ابن علي بنيل هذه المنزلة. وابن علي هو الممدوح لأن اسمه المغيث بن علي العجلي، فهو ابن علي غير علي بن حمدان وهو سيف الدولة. احنا هنا القصيدة لمدح المغيث بن علي العجلي، فيقول لا يقنع ابن علي نيل منزلة، لا يقتنع بنيل هذه المنزلة. هذه المنزلة ليست منزلة سهلة ولا بسيطة ولا هي على الهامش، إنما هي إيش قال يصف هذه المنزلة؟ يشكو محاولها التقصير والتعب، يعني القوي الإرادة الذي يحاول مع هذه المنزلة أن يحاول أن يصل إليها أو أن يحصلها يشكو معها التقصير والتعب أنها أتعبته. فهو يقول هذه إذا منزلة عالية جدا، لأن ذوي الإرادة العالية حين يريدون أن يصلوا إلى هذه المنزلة أو المرتبة يشكون من التعب في الوصول إليها، لكن ابن علي المغيث بن علي العجلي لا يرضى بهذه المنزلة، يرى هذه المنزلة العالية شيئا يعني أقل مما يصبو ويريد، كأنه يريد أن يقول إنه أعلى من ذوي الهمم العالية، همته أعلى من همم ذوي الهمم العالية، والمنزلة التي يريدها أعلى مما وصل إليه الآخرون من منازل ولو علت، فهو أعلى منها. إذن قال لا يقنع ابن علي نيل منزلة يشكو محاولها التقصير والتعب. ثم قال في البيت 26: هز اللواء بن عجل، هز بن عجل اللواء، تقديم متأخر على عادة المتنبي، كما في البيت 25 قدم المفعول به على الفاعل، وهنا فعل الشيء ذاته، قدم المفعول وهو اللواء على الفاعل وهو بن عجل، فقال هز اللواء بن عجل، واللواء الراية، والراية راية الحرب يعني، وكان الرسول يعقد لواء الحرب لفلان أو عقد اللواء لعلي، يعني أعطاه الراية أي أعطاه القيادة، فهز اللواء بن عجل يعني رفع راية الحرب، هز راية الحرب كناية عن شجاعتهم وعن إقدامهم وعن فروسيتهم وعن إقبالهم إلى القتال. هز اللواء بن عجل وهم قوم الممدوح، لأن الممدوح اسمه كما قلنا المغيث بن علي العجلي، فقال هز اللواء بن عجل به فغدا رأسا لهم. من الغدا به؟ طبعا يعني بالمغيث بالممدوح، يعني بواسطة الممدوح الباء استعانة، فيريد أن يقول إن بني عجل الذين هزوا اللواء لم يهزوه كلهم، يعني لم يرفعوا اللواء كلهم، لم يرفعوا اللواء كلهم، لأنه لا يرفع اللواء إلى القائد، فقال هزوا اللواء بقيادته، يعني بقيادة هذا الممدوح، فغدا الممدوح المغيث رأسا لهم قائدا لهم، وغدا كل لهم ذنبا. تخيل ما قال وغدا كل له ذنبا، يعني لو قال وغدا كل له يعني المغيث بن علي العجلي ذنبا يعني ذيل تابعين، فهو يتقدمهم كلهم في الذيل، فلو قال ذلك لصار بنو عجل من ضمن هؤلاء المجموعين أو يعني المشمولين بهذا الضمير. فلم يقل وغدا كل له للمغيث ذنبا، إذ إن هذا يشمل قومه وهم بنو عجل، فكأنه يعني أيضا خفض من منزلتهم فجعلهم ذيلا له. قال لا، هو رأس لهم والناس كلهم ذيل لهم، يعني هم يتقدمون الناس، هم يتقدمون الناس فالناس ذيل لهم، وهو يتقدمهم فالناس ذيل لكل هؤلاء المتقدمين عليهم. إذن قال هز اللواء بنو عجل به فغدا رأسا لهم، وغدا كل لهم لبني عجل ذنبا. ثم قال في البيت 27 يصف بني عجل، قال التاركين من الأشياء أهوانها، ما بتطلع على صغائر الأمور وسفاسفها، يتركون أهوانها أدناها أقلها. التاركين، هي طبعا التاركين نصبها على الحال، لأنه بنو عجل أو لأن بني بن قوسين، لأن بن قوسين بنو عجل في البيت السابق كان إعرابها فاعل، فلو أراد الصفة لهم لقال التاركون، لأنه فاعل مرفوع بنو، فقال التاركين على الحال وليس على الصفة. التاركين من الأشياء، يتركون أهون الأشياء لأنهم أعلى منها، فهم لا يهتمون بهذه الصغائر وهذه السفاسف، تمام، أهونها أقلها أدناها منزلة. والراكبين من الأشياء ما صعبا، عكس أهونها أصعبها، يعني لا يذهبون إلا إيش إلى أصعب الأمور، كما قال إذا أردنا أن نفسر المتلبي بالمتلبي، هو قال إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، فهو يعني اعتاد الأمور الصعبة والعالية فلا ينظر ولا يهتم ولا يشعر إذا مر بالوحول وهو الطين، يعني لا يشعر به، مو والله يهتم به اهتماما قليلا. ليش؟ لأنه هذه مش في باله، مش في الخارطة الذهنية التي تلد على ذهنه إذا خاض فيها، خاض في مستنقع ولا خاض في طين ولا ورط في هذا الطين، لا، هو معتاد خوض المنايا. فنفس الفكرة، قال التاركين يمدح قوم الممدوح، يعني يمدح بني عجل، وبالتالي طبعا مدح قبلهم المغيث وهو سيدهم، قال التاركين من الأشياء أهونها، والراكبين من الأشياء ما صعبة، وركب الشيء يعني خاضه، يعني أخذ به، يعني اقتحمه. قال الشاب أيضا معاصر لنا في هذا الزمن الذي نعيش فيه، قال إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى وخلعت الحذر، يعني غامر، فركب الشيء غامر، خاض، تدفق إليه، اتخذه طريقا ومنهجا ومسلكا بقوة، اندفع وهكذا. ثم قال في البيت 28 ما زال يواصل مدح بني عجل، فقال مبرقعي خيلهم، برضو على الحال، فعشان هيك منصوب بالياء أو علامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم، وحذف النون للإضافة، أصلها مبرقعين خيلهم، فقال مبرقعي خيلهم بالبيض. طبعا لمبرقعي خيلهم بالبيض معنيان، الأول أنه يريد أن يقول إن جيوشهم قوية لدرجة أنها جرارة، بحيث أن الخيول، أن الخيول التي يركبونها صار البرقع وهو الغطاء والستار من البيض، والبيض جمع أبيض وهو السيف، فتبرقعت بالسيوف لأنهم يجرون الحديد، فكثرة جيشهم وكثرة عددهم وعدتهم تبرقع وجه خيولهم بالسيوف وبالبيض وبالتروس وبالدروع، هذا المعنى الأول. وبعضهم قال كيف يبرقعون خيلهم، يعني بعض الشراح القدامى قالوا لا مستحيل يكون هذا المعنى، لأنه لو كان هذا المعنى قائما أو محتملا لكان معناه أنه يعني يحمون خيولهم من أن تمس بأذى، كأن خيول يعني فيها دلع، يعني وفي خيول مش مجربة للمعارك ولم تدخل من معركة إلى معركة، كما قال أيضا المتربي في قصيدة أخرى وما في طبه أني جواد جواد خير، أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فأرخى لا يطال له فيرعى ولا هو في العليق ولا اللجام. فقال مبرقعي، قال الآخرون قال لا، هذا المعنى ليس مقصودا ولا يمكن أن يكون محتملا، لأنه يمنع الخيل من أن تمس بأذى، وهذا ليست خيلا تدخل حروبا، الخيول التي تدخل الحروب تقذف الدم، تمج الدم من فمها إذا أطار إذا أطارت الحرب صوابها. فقال لا، ببرقع، قالوا إنهم خيولهم لا تتبرقع، خيولهم هو قال المتنبي، صرنا مفسرين المتنبي بالمتنبي في كل بيت، المتنبي قال محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد. فالخيل تبعت المتنبي في الحرب لا يمسها الطعن في الظهر أو في الخلف في الكفل، فأكفالها محرمة أكفال خيلي على القناة محللة لباتها، واللبات هذه موضوع العنق يعني ملتقى العنق بالصدر، هذا اللبة هذه اللبة. فقال محرمة أكفال خيلي على القناة محللة لباتها والقلائد، فهي مكشوفة ما خايفة ما مبرقعة ما محمية، لم يوضع عليها الحديد لكي لا تمس بأذى، بالعكس تعال اطعن في اللبة في العنق في موضع خروج الروح إذا جاز التعبير. إذا شو المعنى الآخر الذي إذا اعتادوا على هذا المعنى النقاد، ما رأيكم بالمعنى الآخر؟ خليها سؤال لعلكم تستطيعون الإجابة عنه. طيب خلينا كمل، أتركوا الإجابة الأخرى أو المعنى الآخر لكم. ثم قال متخذي هام الكمات، الهام جمع هامة، طبعا هذا جمع جميل في العربية، إنه المفرد يكون في تاء مربوطة في آخره، فإذا حذفتها تحول المفرد إلى جمع، مثل هام مفردها هامة، يعني هامة مفرد شيل حرف بصير جمع هام، قناة اللي قناة الرمح مفرد شيل التاء بصير جمع قناة، وعليه قس على هذا الجمع أيضا. هام الكمات على أرماحهم عدلة، شو عملوا؟ أخذوا قلنا الهام مفردها هامة، والهامة رأس، الكمى جمع كمي والكمي البطل الشجاع، فهم قطعوا رؤوس الأبطال الشجعان، مو ولا قطعوا رؤوس أناس عاديين، أناس لم يجربوا المعركة وليس وجبناء فقطعوا رؤوسهم، من السهل جدا أن يفعلوا ذلك، لكنه وصفهم بالكمى مفردها كمي، قلنا كما قلنا أي أنهم أبطال شجعان، فهم لما واجهوا هذا الجيش الممدوحون وهم بنو عجل ومعهم المغيث بن علي العجلي، لما واجهوا هذا الجيش كان هذا الجيش مكونا من كمات، فماذا فعلوا بهؤلاء الكمات وهم الأبطال؟ قطعوا رؤوسهم، تغلبوا على هذا الجيش القوي، الجيش العدو القوي، وقطعوا رؤوسهم، ثم ماذا فعلوا؟ علقوا هذه الرؤوس وهذه الهامات على الرماح، فصارت الهامات أو الرؤوس أو الجماجم لهذه الرماح للقناة لهذه الرماح كأنها العذبة، والعذبة اللي هي جمع عذبة، وعذبة اللسان طرفه وعذبة الصوت طرفه، فالعذبة من الشيء طرفه، فبدل ما يحطوا على أعلى الرمح ريش أو يعني بعض القماش أو بعض الجلد وضعوا على رأس الرماح حتى تكون كعذبة، يعني كأنها يعني جزء زائد طرف زائد مسترسل تحركه الريح إذا مشى الجيش، جعلوا هذه العذبات أو هذا العذب جعلوه من رؤوس الأبطال، دلالة على شجاعة هؤلاء الممدوحين وهؤلاء القوم الذين يمدحهم المتنبي. إذن البيت 28 قال مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي هام الكمات على أرماحهم عذبا، ثم قال في البيت 29 إن المنية الموت لو لاقتهم، لاقت مين؟ بني عجل، هؤلاء الشجعان الذين يمدحهم المتنبي في هذه القصيدة ويمدح سيدهم وهو المغيث بن علي، قال إن المنية لو لاقتهم، شوف تخيل مشهدية معي، المنية الموت هاجم عليهم وهم مهاجمين باتجاه الموت، فشو عمل الموت؟ بنص الطريق هو يعني أراد أن يقف في وجههم وأن يفنيهم وأن يقضي عليهم، لكن المنية عندما رأت شجاعتهم وقوتهم واندفاعهم وصلابتهم وصلادتهم وقفت، يعني توقفت، عملت كبحت جماحها المنية، الموت اللي هو يخيف كل أحد لما رأت الممدوحين وقوتهم وقفت خرقاء حمقاء، إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء تتهم الإقدام والهرباء، المنية تتهم الإقدام لأن الإقدام سيقضي عليها مخافة الموت، شوف المنية تخاف أن تموت، الموت يخاف إذا لقيهم أن يموت، ثم تتهم أيضا عكس الإقدام والهرب. كيف؟ تخاف أن ترمى المنية بالعجز وبالجبن. والله وصف عظيم، يعني وصف فوق الخيال. لا يمكن أن تقول أن الموت يخاف من الموت إلا عند المتنبي، ولا يمكن أن تقول إن الموت يخاف من العار فيهرب، أو يخاف أن يهرب حتى لا يقال لقد لحقه العار بالهرب. فالناس تهرب من الموت والموت لا يهرب من أحد، لكن المتنبي جعل الموت هنا يهرب من إقدام أو من شجاعة هؤلاء الممدوحين. إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء، تتهم الإقدام والهرب. ثم قال في البيت 30: مراتب، أنا أسف، جمع مرتبة، مراتب صعدت، يعني وصلت إلى الغايات، إلى العلا، صعدت في السماء. منزلتك مش منزل عالية فقط، عم تصعد، في هناك حركة في صعودها، كلما بلغت غاية لم ترضى بهذه، كما قال في البيت 25: لا يقنع ابن علي نيل منزلة، يعني حتى لو كانت منزل عالية لا يتوقف عندها. وهكذا يجب أن يكون كل واحد فينا، ألا يتوقف عند منزلة عالية، حتى ولو وصل إلى هذه المنزلة العالية وكانت بهذا السمو وهذا السموق وهذا الإشراق وهذا العلو. يفترض الإنسان أن يتحدى دائما نفسه، ثم لا يقف عند مكان ما حتى لو كان عاليا، ثم يواصل صعوده وعلوه. مراتب صعدت والفكر يتبعها. الفكر، يعني الفكر طبعا الثقافة، الوعي، الخير، الجمال، الفكر يتبعها، يعني أو قد تكون الفكر يعني النظر إلى هذه المرتبة، كأن المرتبة شيء مادي يرتقي في السماء، والعيون والأفكار وإن التعجب مما وصل إليه بنو عجل أو وصل إليه الممدوح، تنظر متعجبة، والفكر يتبعها فجاز وهو على آثارها الشهوبة. فجاز الفكر هذا وهو على آثار هذه المراتب الشهوبة، فظلت يعني لم تتوقف هذه المراتب، كان الفكر والنظر والتعجب يتبعها، فظل يتبعها حتى اجتاز الفكر الشهب وهي مراتب عالية في السماء، يعني حتى وصلت هذه المرتبة هؤلاء الممدوحين أو هذا الممدوح إلى أن تجاوزت الشهاب أو الشهب، وما زال الفكر يتبعها وهي لم تتوقف حتى عندما وصلت إلى الشهب وهي أعلى شيء ممكن أن تراه والنجوم. ثم قال في البيت 31: محامد نزفت شعري ليملأها. هذه المحامد نزفت هي عن المحامد شعري، يعني استنزفت شعري. المحامد جمع محمدة، يعني صفات حميدة فيها أولياء القوم، يعني استنزفت شعري وأنا قاعد بكتب إيش؟ بكتب فيها أصف يعني أمدحهم بهذه الصفات، ولكن صفاتهم كثيرة، فاستنزفت شعري فكاد أن ينتهي شعري وأنا أكتب بهذه المداح وأقوم بوصفها وأحاول أن أعطيها حقها. محامد نزفت شعري ليملأها، يعني ليملأ هذه المحامد ويصفها، فآل فصار إلى شيئين، ما امتلأت، يعني هي شعري لم يستطع أن يصل إلى أن يفيها حقها، فما امتلأت المحامد من شعري، إذ إن شعري قصر عن أن يصفها حق الوصف ويبلغها حقها، ما امتلأت منه ولا نضب، وبس بالمقابل كمان شعري لا ينضب، يعني ظلت المحامد تستنزف شعري، وشعري ظل فيه بقية وظل فيه عطاء وظل فيه بحر، فلم ينضب شعري. ما امتلأت المحامد من شعري، أي لم تكف عن أن تأخذ من شعري، فكأنها بئر كلما ألقيت فيه ماء شعري لم تمتلئ، فلو ظللت أملأ البئر المحامد هذه من ماء شعري ما استطعت أن أملأ هذه البئر، أي أن أعطيهم حقهم من الوصف، ولكن أيضا مع كل هذا الاستنزاف ومع كل هذا العطاء ومع كل هذا القول شعري لم ينضب ولم يجف وسيبقى حيا، وبقي أيها المتلبي إلى اليوم ما زال شعرك حيا، واحد مثلي يأتي بعد أكثر من يعني 1000 سنة أو 1100 سنة تقريبا ليقول هذا الكلام، ليقف عند كل بيت من أبيات شعرك الجميل ويجد في هذا الجمال وهذا الوصف وهذه اللغة العالية ويستمتع بهذا الكلام ويجد في هذا الشعر عزان. في الحقيقة أنا أيمن الذي يشرح هذا الكلام أجد في شعر المتلبي عزان، يعني قل الصديق وقل السائرون في الطريق، وما بقي معي إلا شعر المتلبي يعزيني إذا ألمت بي البلوى. إذن قال: محامد نزفت شعري ليملأها فآلم امتلأت من هو لنضب. ثم قال في البيت 32: مكارم، جمع مكرمة، لك أنت حصلت هذه الأمجاد، مكارم لك، فت العالمين، سبقت فاتهم، سبقهم، صاروا خلفه، فت العالمين، الناس كلهم بها، بهذه المكارم، من يستطيع لأمر فائت طلبا. طبعا هذا الشطر الثاني يعني حكمة، من يستطيع؟ لا أحد. هل استفهام استنكاري يفيد النفي، المعنى البلاغي له النفي، من يستطيع، من يقدر لأمر فائت، خلاص ما عاد يقدر يجيب هذا الشيء، لأمر فائت طلبا. أتوقف في هذه الحلقة 79 عند هذا البيت 32 من هذه القصيدة 23، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.